ننتقل إلى كتاب الصلاة، كتاب المنهاج والصلاة للإمام النووي. أسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا إتمامه وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعدل أولى من الفاسق. شوفونا الآن، يعني أنا أريد أحد فقط يوضح لي ما قاله المصنف هنا: والعدل أولى من الفاسق. ما تفهمونه من كلام المصنف هنا في قوله والعدل أولى من الفاسق؟ تقديم العدل ماشي، في شيء آخر. شيخ داود، أنت يعني لابد أن نعاتبك بعض الشيء. إن سمحت لنا بكرم خلقك، تأخرت كثيرا، تخلفت عن الدرس أكثر من يوم، 4 أيام أو 5 أيام، صحيح؟ تأخرت، وما عدناك من الذين يتأخرون عن مجالس العلم. الله أكبر، الإجابات هذه إجابة جميلة جدا. نعم، هو ما يقول العدل أولى من الفاسق. تعال عشان نأخذ الإجابات، فيها هنا ما قال الإمام، أنا عايز الإجابات من الأول. أخونا الفاضل حاتم ما أدري ماذا قال، كثرة الرسائل تجعلني لا أستطيع أرى طب اصبروا علينا في الرسائل أرجوكم، حتى أستطيع أقرأ عمتنا. يقول الشيخ أمجد قال: إذا كان الفاسق أحفظ. يقول أمجد، يقول: فإذا ما استوي في الحفظ. سكينة قالت: صحت صلاة حول خلف الفاسق. صايب قال أول جواب صحيح، قال صايب جواز إمامة الفاسق. نعم، لأنه ما قال في الأولوية دل على أنها تصح، وصحة إمامة الفاسق. نعم صحيح، هذا دل على جواز إمامة الفاسق. وطبعا العدل حق العدل هو الذي يقدم، لكن شوف هو انظر، يعني ممكن تكون إمامة للفاسق. نعم، أنا قلت بصحة صلاة خلف الإمام. نعم صحة صلاة، نعم هذا صحيح، مع جواز إمامة الفاسق كما قالت إيمان، هذا صحيح. نعم، هذه الصحة أمجد، إذا كان الفاسق أحفظ قدم، هذه فيها نظر. نعم. أبو مريم قال، أبو مريم أيضا غاب أمس أو قبل أمس: ممسك الفاسق نحن العلم، لكن لا يقدم العادل. ما في تقصد يحفظ القرآن؟ أين هو؟ هي المفروض عندك أنت، تأتينا بها أفضل. نعم، هو الحق إن في نزاع، لو كان هو الأحفظ يقدم ولا ما يقدم؟ حفظك ربي يا صايب. قال: والعدل أولى من الفاسق. الكلام هنا الفاسق، من الفاسق؟ الجمهور العلماء يرون بأن الفاسق هو من أتى بكبيرة ولم يتب منها، من أتى بكبيرة ولم يتب منها، أو أن الفاسق هو من أصر على الصغائر. هذا ما قاله العلماء، وكثير منهم يقول بذلك، يستندون إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يستندون إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وليس الكلام على الكبيرة هنا، الكلام على أنه لم يتب منها. هذا قول الجمهور. وقول بعض المحققين قال: المسألة دائرة على القلب في الاستهانة وعدم الاستهانة حتى بين الكبيرة والصغيرة، لكن قالوا الهجوم على الكبيرة دل على خفة الإيمان فيها فيكون فاسقا بها، إلا أن يتوب، فإن تاب فلا يجوز بعد ذلك اتهامه بالفسق. والصغائر أبدا صغيرة، الصغيرة أبدا صغيرة، وهذا الصحيح، الصغيرة أبدا صغيرة، فلا يقال أن الديمومة على الصغيرة تقربها كبيرة. وأخطأ من قال بأنه الديمومة على الكبيرة تقربها كفرا، ما أحد قال بذلك، ما أحد قال بأن الكبيرة إذا أصر عليها الفاسق بأنها تقلب الكبيرة كفرا، ولا قال أحد بأنه إذا أصر على الكبيرة يكون مستحلا فيكفر، إلا المعتزلة والخوارج هم الذين قالوا بذلك. فلذلك الصغيرة أبدا صغيرة، الصغيرة أبدا صغيرة. صغيرة أبدا صغيرة. وتكون المسألة هنا سواء قلنا بقول الجمهور أو قلنا بقول المحققين وهو الراجح الصحيح، المسألة على المجاهرة، المسألة على المجاهرة. فإن كان ممن يجاهر بذلك يفسق به، وإن كان ممن يختفي بمعصيته بينه وبين ربه جل في علاه، ولعله بينه وبين ربه علاقة يستغفر فيغفر الله له، هذا أمر آخر. لكن الأصل على المجاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول فصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين، كل أمتي معاف إلا المجاهرين. فمن كان مجاهرا فهذا الذي يفسق، وإن فعل كبيرا مستترا لا يفسق بذلك، لا يفسق بذلك، ولا صح أحد أن يتجسس عليه ليفسقه، فهو الذي تجسس عليه ليفسقه فاسق، يعني الذي عصى الله فيه، عصى الله فيه. ولذلك أراد زعم، أراد إنكارا لمنكر فوقع في منكر أكبر من المنكر، من المنكر الذي أراد أن ينكره، وهو الذي عرض عرضه للتفسيق في هذا الباب. فالغرض المقصود أن الفاسق من أتى كبيرة وجاهر بها، من أتى كبيرة وجاهر بها ولم يتب منها، وهذه شروط وقيود، إن لم يتب منها فهو الفاسق، فإن تاب منها قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. قال والعدل أولى من الفاسق، يعني بالإمامة. وعلة ذلك عند العلماء بأن الفاسق قد يستهين بشروط الصلاة أو يستهين بأركان الصلاة، يعني ينحرف عن القبلة، أيضا لا يستوجب الخشوع التام في قلبه حتى أنه تنقص صلاته، بل ما هو يمكن أن ينقص صلاة الآخرين، بل تبطل صلاته وإن صحت لهم، لكنهم لابد أن يحتاطوا لأنفسهم. وأيضا قد يكون جنبا والماء ليس باردا ويتيمم ويصلي بالتيمم، هذا باطل، لأنه شرطية استعمال التيمم على الخلاف الظاهر الذي سبق وبيناه، شرطية استعمال التراب مع وجود الماء هو خوف الضرر، خشية الضرر في هذا الباب. قال والأصح أن الأفقه أولى من الأقرأ، من الأقرأ. عندنا في المذهب أنه أن الأفقه يقدم على الأقرأ، الأفقه يقدم على الأقرأ. قالوا لأن الصلاة تحتاج إلى فقه في ركوع وسجود ورفع، وأيضا في طهارة واستقبال قبلة، بأن تتوفر الشروط والأركان، تتوفر الشروط والأركان. لذلك قالوا بأن الصلاة لا تحتاج إلى كثير قراءة، إن كان حافظا للفاتحة وإن لم يحفظ إلا سورة أو لم يحفظ حتى السورة التي بعدها تصح الصلاة، لكن لابد أن يكون أفقه من أجل أن الصلاة قد تبطل وهو لا يدري، من أجل أن الصلاة قد تبطل وهو لا يدري. لذلك قالوا والأصح أن الأفقه أولى من الأقرأ، والأصح أن الأفقه أولى من الأقرأ. والحديث يخالف المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للشباب فإذا دخل الوقت فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم، قال أكبركم في رواية وقال أقرأكم في رواية. وعمر بن سلمة كان صغير السن وكان يصلي بقومه وفيهم من فيهم من الكبار، لأنه كان الأحفظ، حتى أنهم أتوا بثياب جديدة قال ما فرحت بشيء مثل ما فرحت بهذه الثياب. فالحق بأن السنة أن يقدم الأقرأ، وتأويل الأقرأ على الأفقه بالنسبة للشافعية هي من جهة النظر، والمالكية يوافقون الشافعية في ذلك، لكن يتحرج المرء من ترجيح النظر أمام الأثر، لأن الأثر جاء مصرحا به، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وطبعا والشافعية طبعا لا يخالفون حديث، لكنهم يوجهونه بأن الأقرأ هنا بمعنى الأفقه، يؤولونه بأن الأقرأ هو الأفقه، هذا توجيه الشافعية. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحقهم بالإمامة أقرأهم، أحقهم بالإمامة أقرأهم، قالوا وهو أفقههم. والحق أننا لو جمعنا بين هذا وذاك بأن الصحابة الكرام كانوا لا يكون منهم الأقرأ إلا وهو أفقه، لأنهم كانوا لا يحفظون إلا بفقه. لذلك استطال الزمان إن صح التعبير بعمر بن الخطاب في حفظ سورة البقرة 8 سنوات أو أكثر، كل ذلك من أجل أنه كان يتدبر ويتفقه ويعمل ثم يصلي. هذا الأصل في هذا الباب. لذلك يقال الأصح في ذلك أن نقول يعني الأقرأ يقدم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأحقهم بالإمامة أقرأهم، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال والأورع، يعني والأورع الأصح أنه يقدم على على على على غيره، من أجل أنه يحافظ على الصلاة بشروط وأركان وهيئات وسنن، ويأتي بكليات الأمر الذي تصلح به الصلاة. قال المصنف ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب، يقصد بالنسيب إن كان نسيبا من آل البيت يعني. قال ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب، ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب، لقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما، وفي رفض قال أكبرهم سنا. إذن الترتيب الأفقه ثم الأقرأ، وإن كان الأثر يدل على أن الأقرأ يقدم على الأفقه، ونحن مع الأثر. الأفقه ثم الأقرأ، الأفقه والأقرأ على الأسن، ثم الأسن يقدم على النسيب، الأسن يقدم على النسيب. وإن كان في القديم يقدم النسيب على الأسن، لذلك قال والجديد الأسن على النسيب، والجديد الأسن على النسيب، لحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. والقديم يقدم النسيب على الأسن، لأن عموم الأدلة جاءت بتقديم قريش، كما قال إنسان قدموا قريشا، وإن كان هذا الحديث فيه إرسال صراحة، هو حديث مرسل، قال قدموا قريشا، وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح وهو على الإرسال. وفي قوله أكبرهم سنا أو أقدمهم سنا ليس على كبر السن، بل على كبر السن في الإسلام، المقصود من هنا ليست الشيخوخة أو كبر السن التفاوت، لا على الأقدم، يعني على الأقدم سلما سنوات العمر في الإسلام. قال فإن استويا، يعني في هذه الصفات المذكورة، فكان أقرأ استويا في القراءة، استويا في الحفظ، استويا في الفقه، استويا في النسب، قال فبنظافة الثوب والبدن. قال فبنظافة الثوب والبدن. لأن الله جعل في علاقة قال خذوا زيناتكم عند كل مسجد، فمن كان محققا لها كان أقرب وكان أسبق. فمن أضافة الثوب والبدن قال وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها. طبعا يعني هذه يعني لهم علة في ذلك، وسنبين أن هذا مخالف للسنة يعني. ولهم علة في ذلك بأن حسن الصوت لاستمالة قلوب الناس، لأنه يريد أن يتدبر القرآن، يريد أن يعني أن يقرب الناس إلى الصلاة. قال حسن الصوت وطيب الصنعة ونحو ذلك. وحسن الصوت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس يقدمون من يغنيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس يقدمون من يغنيهم على من يقرأ لهم، يقدمون من يغنيهم على من يقرأ لهم. وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحو ذلك. كأنهم قالوا ومن كان له شيء خصال الفضل، ومن كان له من الفضائل أكثر من الآخر قدم عليه. قال ومستحق المنفعة بملك، يعني ملك العين، أو كالإجارة اللي هو ملك المنفعة أولى من غيره. هذا جاء الحديث مصرحا به، بأنه لو حل زيد ضيفا على عمرو لا يصلي بعمرو ولو كان هو الأحفظ، ولو كان هو الأحفظ والأقرب والأفقه والأنسب والأسن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فإن كان ممن قال قلنا فيه بأنه أمي وأنه يلحن يقدم غيره، وتكون المسألة على تقديمه لغيره، والأدلة على ذلك كثيرة. ذهب ابن عمر إلى مسجد كان فيه نافع، ونافع مولى ابن عمر، وأقيمت الصلاة، فلما رأى نافع ابن عمر أدخله وقال أنت أحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه، فإن جاء على إلى بيتي وإلى سلطاني فإنه لا يقدم عليه، فهو أحق بها. أما إن أذن له فله ذلك، كأمثلة المسائل الكبيرة في المواضع الكثيرة، كما كالخطوة كالخطبة، وأيضا كالبيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه قال إلا أن يأذن الخاطب، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا أن يأذن. فمن تكاملت له الفضائل وشيم وخصال الخير قدم على غيره، وشيم الخير قدم على غيره. ويقدم السيد على عبده الساكن، لأنه الدار دار السيد. إذن سأدخل في تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. لا مكاتبه في ملكه، أو لا مكاتبه في ملكه، أي في ملك المكاتب. لأن ملك المكاتب إذا قلنا بأنه يملك، إذن لا يصح لأحد أن يقدم عليه، فإن الحديث له لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والأصح تقديم المكتري على المكري، يعني المؤجر. المستأجر يقدم على المؤجر، لأن المستأجر ملك المنفعة، لأن المستأجر قد ملك المنفعة. فإذا ملك المنفعة كان مالكا، فهو له حظ ونصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه. حتى وإن كان صاحب الدار معذور يصلي جالسا يصلون معه جلوسا. وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض، وجاءوا يعودونه بأبي وأمي، وجاءوا يعودونه فصلى قاعدا، وصلوا جميعا خلفه قعودا، فصلى قاعدا، ولما صلوا قياما أشار إليهم أن اقعدوا، فقال وقال بأبي وأمي، قال فإنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فصلوا قعودا أجمعين. قال المصنف: والمعير على المستعير لملكه الرقبة. وقيل الثاني المستعير، لأن المستعير ملك المنفعة، ومالك المنفعة أخص بها فيقدم عليه. والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه، لأنه في محل الولاية، لأنه سينزل تحت عموم قول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه. فالأفقه إن كان مع المالك فالمالك يقدم، والأفقه إن جاء مع مع يعني لو قلنا في مسجد في مستشفى، أو قلنا في شركة والمدير موجود، هو الذي يقدم، لأنه المدير كأنه مالك الشركة أو وكيل عن مالك الشركة، نزل منزلته. ولو فيهم الأفقه فالأفقه لا يقدم، لأن كل هؤلاء ينزلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. قال فصل: ولا يتقدم على إمامه. قال فصل: ولا يتقدم على إمامه في الموقف، فإن تقدم بطلت في الجديد. والمعنى بأنه إذا وقف يقف بجانبه، وهل هناك تفاوت أو يستويان؟ فيها خلاف، لكن لا يتقدموا. وهذا تحقيق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. باطل. يبقى من تقدم أمام الإمام وهو يصلي فقد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيبطل بذلك. أو تبطل صلاة. قال: فإن تقدم بطلت في الجديد، كما لو تقدم في الأفعال: ركع قبله، رفع قبله، سجد قبله، وعلى ذلك في الصلاة تبطل مع وجود الإثم، لأنه خالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا في الجديد، والقديم لا تبطل مع وجود الكراهة، كما لو وقف خلف الصف وحده. والحق بأن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن حتى لو قلنا بأنه وقف خلف الصف وحده، هناك قرائن عندهم، هذا لا أقول به، أنا أقول تبطل الصلاة، لكن في المذهب هناك قرائن صرفت بطلان الصلاة للمنفرد خلف الصف، ولم توجد هذه القرائن في الذي تقدم على الإمام. لذلك ما كان يقولون التقدم على الإمام لا يكون إلا في الضرورة، والصحيح أن التقدم على الإمام بطلان الصلاة، الصلاة تبطل بالتقدم على الإمام. لذلك قال فصل: لا يتقدم على إمامي في الموقف، فإن تقدم بطلت في الجديد. أما في القديم لا تبطل مع الكراهة، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركعه، إذا كبر فكبره، وإذا ركع فركعه. وأما القياس على صلاة الفرد خلف الصف لا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. قال: ولا تضر مساواته. الحق بأنه يكره. قال: لا تضر مساواته. والحق بأنه يكره، هذا الموضع يكره. ولما يكره؟ طيب أنا أجيب: يكره لأن الإنسان قال: إنما جعل الإمام يؤتم به، ثم قال: فإذا ركع فاركعه. فقدم الإمام على المأموم. وأيضا في الموضع لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم كان الظاهر أنهم يقفون خلف الإمام، والإمام يتقدم المأمومين. لذلك المساواة فيها كراهة، لأنها يعني الناظر لا يفرق بين إمام ومأموم. ويندب يستحب، ويندب تخلفه قليلا، يعني يتراجع قليلا. وهذا كما قال علماء هنا فيه ما فيه من الأدب، وفيه ما فيه من معرفة الفضل لأهله. فإن كان إماما قدمه وهو الذي يأمه وتصح صلاته به عرف فضله وقدمه عليه وما تقدم عليه. وهذا كان موضع النبي، ولذلك قال الله لفعلاء لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ويندب تخلفه قليلا، يستحب، لأن هذا أيضا من باب الأدب مع الأئمة، والاعتبار بالعاقب أي في التقديم والمساواة، وهي كما كان السلام يسوي بين الصفوف المنكب في المنكب والقدم في القدم. والأصل أنه لو صلى قاعدا ولو كانوا في ملكه وكان عليلا وصلى قاعدا الجميع يصلون خلفه قعودا، وهذا الراجح الصحيح كما قلنا بأن السلام فعل ذلك. قال ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة، الاستدارة كل متجه للكعبة، الاستدارة كل مواجه للكعبة متجه للكعبة. فضلش محمد. ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة ليحصل الاستقبال للجميع، ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام، يعني أنه لو كان أقرب إلى الكعبة والإمام أبعد بشرط أن يكون الإمام، أن يكون الذي هو أقرب الكعبة ليس في اتجاه الإمام، من الجهة المقابلة، فلا يضره ذلك. المهم أن لا يتقدم أحد الإمام، المهم أن لا يتقدم أحد الإمام. قال ويستدلون في المسجد الحرام حول الكعبة ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح، لأنه لا يظهر بذلك المخالفة ولا يظهر بذلك أنه تقدم بين يدي الإمام. ولكن لو صلى وتقدم المأموم الإمام بطل صلاة المأموم ولا تصح. قال وكذا لو وقف في الكعبة واختلفت جهتهما وكان المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه، نقول بأن الأصح بأن هذا لا يضر خلافا للقديم، الأصح أنه لا يضر، وإن كان القديم يضر والصحيح راجح أنه لا يضر. ويقف الذكر عن يمينه، يعني إن كان المصلي صبيا إن كان المصلي رجلا يقف عن يمينه. وهذا لحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما بات عند خالته ميمونة ووقف على شمال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه وأداره النبي، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فإن حضر آخر أحرم عن يساره، وهذه سنة ماتت، بأنه لو كان صلى وصلى معه صلى معه رجل أو صبي يجعله عن يمينه متخلفا يسيرا، فإذا جاء الآخر لا يسحبه، الجميع يفعلون ذلك، لا يسحبه، يقف على يسار الإمام والإمام يأخذهما بيده فيضمها فيجعلهما خلفه، يأخذهما بيده فيجعلهما خلفه، ثم يتقدم الإمام أمامهما. وهذا لتحصيل السنة بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. أخونا داود يقول إذا صلى الرجل في بيته تقف المرأة خلف الرجل وإن كانت والدته فلا هذا ورجل. نعم المرأة تقف خلف الرجل، وإن كان هناك صبية فالصبي يكون خلفه ثم يكون خلف تكون خلفه المرأة، ما تقف بجانبه. إذا لو كان صلى برجل وجاء الآخر فإنه يقف عن يساره ثم يردهما خلفه ظهريا خلف ظهره ويتقدم عليهما، ويتقدم عليهما. والأفضل كما قلنا التأخر والتقدم من الإمام، لأن هذه صورة الإمامة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإقرارا. ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صف خلفه، وهذا لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لأن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قام النبي وقال قوموا فلا أصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. هكذا وقف الصبي خلف النبي ومعه الآخر، ثم وقفت المرأة خلف الصبية وحدها. وهذا هذه القرينة التي يتمسك بها العلماء، جمهور العلماء خلاف الحنابلة، على أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تبطل بمثل هذا الحديث، بأن المرأة صلت خلف الصف منفردة ومع ذلك لم تبطل صلاتها. ولا يخفى ما فيه من استدلال، لأن الحق بأن المرأة ليس لها موضع بجانب الرجل، أصل موضعها خلف الرجل، أصل موضعها خلف الرجل، فكيف يكون ذلك؟ نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير وبر. قال: ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صف خلفه. بعض العلماء يقولون لو كانوا عراة بصراء يعني يكتنفاه حتى لا ينظر أحد إلى عورته. قال: وكذا امرأة أو نسوة، يعني المرأة إن كانت امرأة تؤم النساء، وإن كنا نقول بأنها خلاف الأولى، الأولى في المرأة ألا تؤم النساء ولا تصلي جماعة، فإن كانت امرأة وتؤم النساء تقف وسطهن، تقف وسطهن في الوسط ما تتقدم. يقول إن لم يكن هناك مكانا للصف إلا صف الأول في الإمام، يعني إن لم يكن مكان إلا الإمام يأتي بجانبي وتأخر عنه قليلا، يأتي بجانبي وتأخر عنه قليلا. نعم. قال المصنف: فيقف خلفه الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحق بأنهم الرجال الحفظة، السنة يقف خلف المصلي الرجال الحفظة. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، وهم حافظ القرآن. لذلك لما جاء أبي بن كعب رأى صبيا في المقدمة أخذه ورده، فنظر إليه الصبي منكرا، فقال له أبي: أنا من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليالي منكم أولي الأحلام والنهى، أنا من أولي الأحلام والنهى. قال: ثم الصبيان، يعني الرجال أولا ثم الصبيان. لكن يبقى لنا إشكال هنا: ولو جاء الصبية مبكرين فوقفوا بالصف الأول، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به، فماذا يقال؟ الصحيح الراجح أن نقول هذه المسألة فيها نظر، ليالي منكم أولي الأحلام والنهى، فيكون هو السابق ويكون هو من أولي الأحلام والنهى، لكن إن كان التعارض فيقدم أولي الأحلام والنهى كما فعل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أما إذا كان الصبيان حفظة وهم الذين تقدموا مبكرا هم أحق بالمكان، إن كانوا حفظة فهم قد توفر فيهم الوصف من أولي الأحلام والنهى، وتقدموا في الزمان فهم الذين يقدمون. قال: ثم النساء، ثم النساء، الحديث يعني أن عائشة كانت تقف وسطهن، وهناك رواية: وتقف المرأة وسط النساء وتقف إمامتهن وسطهن، وذلك لأنه أستر لهن. هذا الحديث حديث يعني جاء عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن. طبعا كما قلنا أن الأذان فيه خلاف، لأن الأذان إعلام، وهي خلاف الأولى أن تؤذن المرأة. وأم سلمة أيضا أمت نساء فوقفت وسطهن، لأن هذا هو الأستر. وعن ابن عباس قال: وتؤم المرأة النساء تقوم وسطهن. ثم قال في مسألة أخرى: ويكره وقوف المأموم خلف الصف، يعني يكره للمأموم أن يصلي خلف الصف منفردا. وهذه المسألة المشهورة المعروفة بصلاة المرء خلف الصف منفردا، وهذه نفصلها إن شاء الله في الدرس القادم، نقف عندها بيكره صلاة المرء خلف الصف منفردا. وقال يكره معناها أن الصلاة تصح وأنه لا يأثم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي هناك رواية: مر مثلا برجل صلى منفردا خلف الصف فأنكر عليه وقال: أعد صلاتك. وهذه تحتاج إلى نظر، لأن الحديث فيه كلام، بل الحديث ضعيف. عامة المسألة خلافية، لكننا سنرى ما يكون منها. لو فيها سؤال تفضلوا. لأن جر شخص للصف حتى لا يصلي منفردا جاء به حديث لكنه حديث ضعيف لم يصح. إذا صلى رجل في بيتي تقف المرأة خلف الرجل، نعم تقف المرأة خلف الرجل ولو منفردة. تقول نقلا عن الشيخ داود، هناك حالة أصبحت شائعة بين الناس خاصة الشباب، وهو ليس وهو لبس التيشيرت في الصالة وعند الركوع ينكشف الظهر، وكما هو معلوم ستر العورة من شروط الصلاة. الظهر ليس بعورة، نعم الظهر ليس بعورة، يعني لو انكشف الظهر من فوق عند السلسلة هكذا ليس بعورة، لكن هذا ليس بحسن الزينة في الصلاة، هذه ليس بحسن الزينة في الصلاة. نعم. الأخت فاطمة تقول في المسجد الحرام وقت الحج نجد النساء تصلي في وسط، وهذه والله مصيبة. عند بعض العلماء إذا صلت المرأة بجانب الرجل تبطل الصلاة. عند بعض العلماء إذا صلت المرأة بجانب الرجل تبطل الصلاة، وإن كان الراجح عند الجمهور أنها لا تبطل الصلاة لكنه يأثم وتنقص، وهذا لا يجوز. موضع المرأة في الصلاة خلف الرجل، موضع المرأة في الصلاة خلف الرجل، منتشر جدا أسفل الظهر وهو في غاية الفحش. طبعا هذا ليس من الزينة في الصلاة، فيما فيه من السوء، لكن السلام لما قيل له يعني نصلي في ثوبين قال في ثوب واحد، قال أولي كلكم ثوبان، يعني يجوز. من البراء جزيت الجنة، من البراء ماذا تقولين؟ أحسن الله عليكم توضيح الكلام على أن المرأة ليس لها صلاة جماعة، يعني لا تحصل أجر. لا لا لا، جزاك الله خيرا على السؤال حتى توضح للآخرين. المرأة قلت الأفضل لها أن تصلي جماعة، الأصل فيها الانفراد. طب لو صلت جماعة لها أجر جماعة؟ نعم لها أجر جماعة، مثل الرجال، نعم لها أجر جماعة، لكن صلاتها منفردة أفضل. أبو مريم يقول شيخنا بعض المصلين يتقدمون الإمام في بعض المسائل تبطل صلاتهم. أبو مريم الفحش لا يبطل الصلاة شيخ أمجد، وإلا لو صلى يعني وظهرت الكتف وبعد الصدر وبعد البطن دون السرة، يعني فوق السرة، لا تبطل لأنها ليست بعورة. الأخت فريدة جزاها الله خيرا تقول دكتور إذا تأم إمامة إمامة والمأموم واحد فقط هل تقف الإمامة تقف معها مستوية في صف واحد، إن كان هي أخت وأخت أخرى أختان تأمهما واحدة يستويان في المقام، يستويان في الوقوف بجانبها. نعم. عفير سنة جاءتني تقول الظهر من أسفل، إذا كان الظهر من أسفل يستوي معه السرة عند السرة تبطل الصلاة، ولذلك أنا وضحت قلت المسألة فوق السرة. نعم. ولذلك الله خير. شعر نبيل يقول الظهر فيما يقابل السرة، نعم هذا بيانته الآن، عند السرة عورة فتبطل، لأنه لا يمكن للظهر أن ينكشف إلا والسرة ستنكشف، فإن انكشفت بطلت الصلاة. طبعا بطل الصلاة إلا إن لم يغطيها وهو يستطيع التغطية. حفظك ربي أبا مريم وأحسن إليك. شيخ عبد الهادي يقول صلاة المرأة في بيتها منفردة لها أجر جماعة بل فوق الجماعة، كذلك لو في مكة أو في المدينة. نعم لو في مكة أو في المدينة أيضا صلاة المرأة في بيتها، خلاص بينا ذلك. و جزية الجنة أخانا الفاضل أحمد نبيل أحسن الله إليك، لو الظهر انكشف وحده ليس بعورة، لكن عند مقابلة السرة كما قلت لابد انكشف السرة فتبطل. وإن كان زور الظهر يكون خلف السرة يبقى إذن في حد العورة، يكون في حد العورة فتبطل الصلاة بها. هل يجوز الإمام يؤم صلاة المغرب وهو يرى المصحف؟ لا يجوز له أن يقرأ من المصحف. هل يجوز الإمام يؤم الصلاة المغرب وهو يرى المصحف؟ لا يجوز. وهذا سيتحرك حركة ممكن تبطل بها الصلاة. لماذا في السنة يجوز قراءة من المصحف والعكس؟ لأن نعم، لأن السنة الأصل فيها التطويل والتيسير، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، ولكن الفرد لها ضوابط. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فريدة تقول: مشى رجل على طريق وأصاب نجاسة الكلاب في حذائي، كيف يطهر النجاسة؟ طبعا أنا الذي أفهمه نجاسة الكلاب دون الولوغ. نعم، الصحيح أنه هو يدلك نعله أجلكم الله يطهر ما بعده، كما قال سلم: يدلكه في الأرض يطهر ما بعده. أم البراء تقول: صلاة الطفل المميز المتقن للصلاة مع النساء هل يكون إمام أم مأموم؟ لا يكون إمام. صلاة الطفل المميز كما قلتي، أو مميز هو يعني، بس هو مميز طبعا. صلاة الطفل المميز يعني من 7 سنين إلى فوق، ويكون متقنا في القراءة كما قلتي، هو الذي يؤم. لا يجوز أن يكون مأموما بحال من الأحوال، حتى لو النساء أحفظ منه، هو الذي يؤم. لا يصح أن يؤم، هو الذي يؤم.